سأل أخي إبراهيم عن الإمام المدخن، هل يجوز الصلاة وراءه؟ نعم يجوز الصلاة وراءه، مع أن الأولى تقديم غير، كلما كان الإمام أكثر التزاما وأكثر صلاحا فهو الأولى أن يعني يكون هو الإمام، يعني وأن يكون من خيار الأئمة. لكن إذا كان الإنسان تقدم بكم، أو مثلا هو إمام المسجد الراتب أو نحو ذلك، أو شيخ في العشيرة أو كذا وتقدم بكم، فلا ينبغي إحداث خلاف أو مشكلة لأجل ذلك، بل صلوا وراءه وصلاتكم صحيحة بإذن الله. والقاعدة الفقهية تقول كل من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته مع نفسه صحت إمامته للآخرين. مثلا المجنون لا تصح صلاته مع نفسه لأنه مجنون، وبالتالي لا تصح إمامته. أما مثلا من كان مدخنا، من كان سارقا، من كان به سلس البول، هذا صلاته مع نفسه صحيحة، وإن كان آثما بسرقته وتدخينه، لكن صلاته في نفسه صحيحة، فكذلك إمامته الآخرين صحيحة.